ما عندي عدمتوس طيباري عدمتوس طيباري نعم مزعدن وصالكم وزاد لهيب الشوق وجدا وجدا على وجدي عدمتوس طيباري عدمتوس طيباري مزعدن وصالكم وزاد لهيب زاد لهيب الشوق وجدا على وجدي وقلتم سلام قلتم سلام ذاك المشوق ودادنا قلتم سلام قلتم سلام ذاك المشوق ودادنا فحاشي أن أسلو ولو زدت مبعدي قلتم علمنا ما جرى مقيمون في قلبي وطرفي ومسمعي.